وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. إذن من تلاوات الحرمين كانت هذه التلاوة للشيخ سعود بن إبراهيم الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام وعميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة في جامعة أم القرى. استمعنا إلى هذه التلاوة من سورة الأنفال ومن مطلع سورة التوبة. هناك شبه بين سورة التوبة وسورة الأنفال، فهي كالمتممة لها في وضع أصول العلاقات الدولية الخارجية والداخلية وأحكام السلم والحرب وأحوال المؤمنين الصادقين والكفار والمنافقين وأحكام المعاهدات والمواثيق. مع القرآن. ضيف الأسبوع. نلتقي بأحد القراء المميزين ورحلة أثيرية مع القرآن وأهله. مع القرآن. حياكم الله أيها الكرام، بعد قليل سوف يكون إن شاء الله معنا القارئ تركي بن مساعد الرميح في تلاوة على الهواء، يلي ذلك المحطة الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة، وهي من نوادر التلاوات، وهي تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي القارئ المعروف رحمه الله، وهو من الكبار القراء الذين أثروا في مدارس التلاوة، وقد توفي رحمة الله عليه عام 1389 من الهجرة رحمه الله رحمة واسعة. سوف نختم إن شاء الله هذه الحلقة بتلاوة نادرة للشيخ محمد صديق المنشاوي. أما بعد قليل فسيكون إن شاء الله معنا القارئ تركي بن مساعد الرميح، نقدم تلاوة على الهواء. مع القرآن. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وكذلك نرحب بمن انضم إلينا الآن عبر الهاتف، وهو القارئ تركي بن مساعد الرميح، أما لصلاة التراويح والقيام في جامع ذي النورين بحي الجسر في مدينة الخبر، كذلك شارك في برامج استضافات القراء ببعض دول الخليج لإمامة المصلين في شهر رمضان، وقرأ القرآن على الشيخ محمد طارق بيومي. حياكم الله شيخ تركي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ تركي. الله يحييك ويبقيك ويجزاك خير. أهلا ومرحبا بك. نحن في هذه الفقرة نقدم تلاوة على الهواء، ونسعد بك في هذه الدقائق لتسمعنا ما تيسر من القرآن بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان،

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان جزاكم الله خير شيخ. ما شاء الله تبارك الله، شكر الله لكم. قال الشيخ تركي بن مساعد الرميح هذه التلاوة الطيبة المؤثرة الخاشعة، وفقك الله وزادك من فضله. آمين، جزاكم الله خير، الله يكتب أجركم ويعطيكم الصحة والعافية ويبارك في جهودكم. آمين، سعدنا بك يا شيخ تركي وبهذه التلاوة الطيبة، وإن شاء الله تكون هذه التلاوة عربون لتلاوات أخرى تكون ضمن هيكلة التلاوات لهذا البرنامج إن شاء الله. بإذن الله عز وجل، أتشرف بذلك يا شيخ. الله يحفظك، شكرا جزيلا. الله حياك الله، الله يجزاك خير. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. إذن كانت هذه التلاوة التي استمعنا إليها قبل قليل تلاوة على الهواء مع القارئ تركي ابن مساعد الرميح، وهو ممن أما لصلاتي التراويح والقيام في جامع ذي النورين بحي الجسر في مدينة الخبر، كذلك ممن شارك في برامج استضافات القراء ببعض دول الخليج لإمامة المصلين في شهر رمضان، وفقه الله وزاده من فضله. الآن ننتقل أيها الكرام إلى التلاوة الثالثة والأخيرة، وهي ضمن نوادر التلاوات للشيخ محمد صديق المنشاوي من كبار القراء الذين أثروا في مدارس التلاوة، توفي رحمة الله عليه عام 1389 من الهجرة. نستمع إلى هذه التلاوة من سورة الروم. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجيئوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فانتقمنا من الذين أجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي وما وهو العليم القدير.